بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني عشر. هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وقد توقفنا عند باب جديد وهو باب الإمامة. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب الإمامة. الإمامة كما هو معروف في لغة العرب من أما يأم، والمقصود به في اللغة القصد، فيقال قصده كائتمه وأممه، والإمامة والائتمام بالإمام، والمراد بها هنا في اللغة القصد. لكن عند العلماء وفي اصطلاح العلماء تطلق الإمامة ويراد بها الإمامة الكبرى التي هي الخلافة أو الملك أو الرئاسة، وتطلق الإمامة ويراد بها إمامة الصلاة ويقال لها الإمامة الصغرى، وهذه هي التي نريد الكلام فيها. وأيضا تطلق الإمامة ويراد بها العالم الذي يقتدى به، فيقال هذا إمام في الدين، كما قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة. والمقصود هنا هو ارتباط صلاة المأموم بإمامه، فلا يصير الإمام إماما إلا إذا ربط المأموم صلاته بصلاة الإمام، فهذا الارتباط هو حقيقة الإمامة. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد مر الكلام عن أبي هريرة رضي الله عنه. فقوله أما يخشى، وفي بعض الروايات ألا يخشى، وفي بعضها أولا يخشى، والمقصود بالخشية هو الخوف والرهبة، يعني ألا يخاف ألا يرهب هذا الذي يرفع رأسه قبل الإمام، يعني في الصلاة في الجماعة. والمقصود برفع رأسه في هذا الحديث أي أن يرفع رأسه والإمام ساجد، كما جاء في رواية أبي داود: والإمام ساجد، يرفع رأسه قبل الإمام والإمام ساجد. وليس هذا خاص بالرفع من السجود، بل لا يجوز مسابقة الإمام للرفع قبله، ولا يجوز كذلك الركوع قبله، ولا شيء من ذلك. فالواجب هو الاتباع للإمام، الواجب هي المتابعة كما سيأتي في الحديث الثاني: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وجاءت النصوص في بعض ألفاظ الحديث أيضا: أو يجعل صورته صورة حمار. اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، ولماذا ذكر هذا الحيوان أن يحول الله، وفي رواية أن يجعل الله رأسه رأس حمار. والمقصود بالصورة هي الصورة التي خلق عليها، صورته البشرية. قال العلماء: خص الحمار بذكره لأنه أبلد الحيوانات، فكأنه يقول إن هذا التحويل ليس تحويلا حقيقيا، إنما هو تحويل معنوي، فيصير هذا الرجل بسبب مخالفته للإمام ومسابقته يصير بليدا كبلادة الحمار. وطائفة من أهل العلم لا ترى ذلك، بل ترى أن الحديث على حقيقته، فإن الله سبحانه وتعالى سيحول رأسه رأس حمار على الحقيقة. قالوا لأنه جاء في بعض الألفاظ عند ابن حبان وعند غيره يحول الله رأسه رأس كلب، إذا لا علاقة للبلادة في ذلك، لا علاقة للبلادة في ذلك، لأنه يقول يحول الله رأسه رأس حمار، فتمسكوا بهذا على أن التحويل تحويل حقيقي، وأنه مسخ يحصل في هذا الذي يسابق الإمام، يعني تحويل حسي. وقد صحت الأحاديث في الحقيقة أنه قد يحصل شيء من المسخ في هذه الأمة أو في بعض هذه الأمة، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، وهو حديث مشهور يتعلق بمستحل الخمر والزنا والحراء. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، العلم هنا المقصود به الجبل أو رأس الجبل، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم لحاجة، يعني الفقير يأتيهم لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، والمقصود بالسارحة هي الغنم، فيروح عليهم بالغنم ويأتيهم هذا الفقير يطلب حاجة لفقره فيقول له ارجع إلينا غدا. قال: فيبيتهم الله، يعني يهلكهم الله في الليل، ويضع العلم، يعني يدك هذا الجبل ويوقعه على رؤوسهم. والشاهد قوله: ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. فالمسخ هنا هو التغيير في الخلقة إلى قردة وإلى خنازير، وحملوه العلماء على الحقيقة، وأن هؤلاء من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال في الحديث: لا يكونن من أمتي. إذن هذا هو مذهب جمع من أهل العلم، ذهبوا إلى أن هذا وعيد شديد، وأن هذا التحويل على حقيقته، وأن الله عز وجل يمسخ هذا الذي يسابق الإمام، يمسخ صورته أو يجعل صورته صورة حمار. ومن المسائل المتعلقة بهذا الحديث: أولا الإجماع الذي نقله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، أن مسابقة الإمام محرمة باتفاق الأئمة، فلا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه، ولا يرفع ولا يسجد قبل إمامه. والدليل ما جاء في هذا الحديث، حديث الباب، وجاء أيضا في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال بعد أن ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم، فلما انتهى من صلاته قال لهم: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام التي اختصه الله سبحانه وتعالى بها، فإنه يصلي بالناس ويرى من خلفه وهو في صلاته عليه الصلاة والسلام. وجاء حديث معاوية بن أبي سفيان كما عند أبي داود في سننه وعند ابن ماجه، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبادروني بركوع ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به، إذا رفعت إني قد بدنت، يعني لما كبر سنه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث والأحاديث السابقة تدل على حرمة مبادرة الإمام ومسابقة الإمام، والنهي يقتضي التحريم، وقد أجمع العلماء على هذا النهي وأنه يقتضي التحريم. لكن لو حصلت هذه المسابقة وارتكب المأموم هذا الحرام فسابق إمامه، ما هي حكم صلاته؟ هل يقال إن هذه الصلاة باطلة؟ لا خلاف بين أصحاب المذاهب الأربعة بأن المأموم إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل صلاته فلا تنعقد صلاته، فصلاته تكون باطلة إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل إمامه، فهذا شيء يكاد أن يكون مجمع عليه. بقي إذا سابق الإمام في ركن غير تكبيرة الإحرام كالركوع أو السجود أو الرفع من السجود، فهذا الرجل لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يفعل ذلك متعمدا عامدا فيسابق إمامه وهو متعمد، والحالة الثانية أن يفعل ذلك ناسيا يفعله وهو ساه. فأما في الحالة الأولى فقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه صلاته صحيحة مع الإثم، لا يجوز فعل ذلك، لا يجوز فعل ذلك، لكن لا يبطلون صلاته، بل يرون أن صلاته صحيحة، والواجب عليه أن يرجع للمكان الذي سابق فيه ويكون خلف إمامه وبعد الإمام. وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وخالف الإمام أحمد في ذلك رحمه الله. لكن أكثر الحنابلة يرون أن المذهب، وهو الذي عليه الأكثر، كمذهب الجمهور، لأن الإمام أحمد في كتابه الصلاة في رسالته المشهورة، وهناك خلاف بين أهل العلم في إثبات هذه الرسالة، فطائفة تثبتها وطائفة تنكرها. فصرح الإمام أحمد في هذه الرسالة إلى القول ببطلان الصلاة لمن سابق إمامه متعمدا، واستدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث الباب: أما يخشى الذي يسابق الإمام أو يرفع رأسه قبل الإمام، إلى آخر الحديث. قالوا: هذا وعيد شديد، وهذا سابق إمامه وهو متعمد ولم يخف على نفسه من هذا العذاب أو من هذا العقاب أن يحول الله رأسه رأس حمار، فلما كان الأمر كذلك بطلت صلاته. وشيخ الإسلام تيمية كأنه رجح هذا القول ومال إليه، وصرح أن هذا الرجل أيضا زاد في صلاته عمدا قبل إمامه فبطلت صلاته، كما لو فعل قبل إمامه ركوعا أو سجودا، قالوا كذلك لو فعل هذا في صلاته وزاد ركوعا أو سجودا فتبطل صلاته. فمال شيخ الإسلام إلى مذهب الحنابلة وذهب إلى بطلان الصلاة، والصواب هو مذهب الجمهور، لأنه في الحقيقة لا يوجد عندنا دليل صريح في بطلان الصلاة. نعم، جاء الوعيد في حرمة ذلك، فمن فعل هذا فصلاته صحيحة، لكنه أثم بهذا الفعل ووجب عليه الرجوع ووجب عليه متابعة الإمام، فلا يجوز له أن يسابق إمامه. أما الحالة الثانية أن يفعل ذلك ساهيا، أو يكون أيضا يكون جاهلا في الحكم، فهذا أيضا مذهب الجمهور من باب أولى أن صلاته صحيحة، وكونه جاهل أو ناسي فيعذر لنسيانه ويعذر أيضا لجهله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كما في الحديث المشهور الذي اخرجه ابن ماجه وغيره، وهو حديث حسن. فإذا كان الذي يتعمد ذلك لا يبطلون صلاته، فمن باب أولى الجاهل والناسي فإن صلاته لا تبطل، وهذا مذهب الجماهير. لكن الذي عليه الإمام أحمد أنه كذلك يبطل الصلاة لمن سبق إمامه مطلقا، سواء كان ساهيا أو متعمدا أو غير ذلك. بقيت المسألة الأخيرة، وهي تتعلق: ما هو الواجب على من سابق الإمام؟ هل يجب عليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، أم يكتفي بهذا الفعل؟ يعني مثلا سجد قبل إمامه، فهل يكتفي بهذا السجود، أو نقول له: بل ارجع مرة أخرى وهات السجود خلف إمامك؟ فمذهب الجماهير أنه يجب عليه ذلك، يجب عليه أن يعود مرة أخرى ويأتي بهذا الركن الذي سبق الإمام فيه. وطائفة من أهل العلم لا ترى الوجوب، ترى أنه يستحب له ذلك ولا يجب، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقالوا بأن الشرط المشاركة في جزء من الركن وقد وجد ذلك، يعني بمعنى أنه سابق إمامه لكنه اتفق مع الإمام وشاركه في هذا الركن، فيكفي ذلك، فيستحب له الرجوع ولا يجب. أما مذهب مالك ومذهب أحمد وكذلك بعض أتباع أبي حنيفة من طلابه كزفر وغيره ذهبوا إلى أن الواجب هو الرجوع، وهذا أيضا ما ذكره شيخ الإسلام تيمية. لماذا؟ لأنه فعل هذا في غير محله، سبق الإمام وهذا فعل محرم لا يجوز، فعليه أن يصحح هذا الفعل. فماذا يصنع؟ يرجع مرة أخرى ثم يتابع إمامه في هذا الركن الذي سبق فيه الإمام. وعلل شيخ الإسلام بذلك كمن صلى قبل الوقت، أو بمنزلة من كبر قبل تكبير الإمام، فقال هذا مثله فيجب عليه أن يصحح عمله، فيجب أن يرجع مرة أخرى ويأتي بهذا الركن الذي سبق فيه إمامه. هذا بالنسبة للمسابقة، والنصوص كما أشرنا صريحة وواضحة. بقي ما يتعلق بالمقارنة، أن يقارن إمامه ويوافقه، لا يسبقه ولا يتابعه، وإنما يوافقه ويقارنه. فإذا كبر المأموم مع الإمام وقارنه، يعني لم يتابعه، وافقه في تكبيرة الإحرام، فإن أصحاب المذاهب الأربعة كذلك يرون بطلان صلاته. يجب في تكبيرة الإحرام أن يكبر الإمام وينتهي من تكبيره ثم يكبر المأموم، فإن سبق إمامه أو قارن إمامه فصلاته باطلة. هكذا ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى ذلك. وأما إذا قارن في غير تكبيرة الإحرام، يعني كأن يكون قارنه في الركوع أو في السجود وافقه في هذه الأركان، فطائفة من أهل العلم وهم الأكثر يرون أن ذلك مكروه، لا يحرمون ذلك، إنما يرونه مكروها. لماذا؟ قالوا لأنه في الحقيقة لم يسابق إمامه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالمتابعة، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد كما سيأتي في الحديث الثاني. قالوا إذن المأموم عليه أن يعمل بعد إمامه وبعقب عمل الإمام، وكما قال فكبروا أو فاركعوا بالفاء، والفاء هذه توجب التعقيب. ولهذا جاء في حديث أبي موسى الأشعري كما في صحيح مسلم: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم وليأمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد، فدل على أن الإمام يركع قبل المأمومين ويرفع قبلهم. أما المقارنة فهذه غلط ومكروهة، ولا ينبغي للمأموم أن يفعل ذلك. ولهذا سيأتي معنا حديث البراء بن عازب، سيأتي معنا في هذا الباب، أنهم كانوا لا ينحني أحد منهم في السجود ولا يحني ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم يقعون بعد ذلك سجودا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وطائفة من أهل العلم يرون أن المقارنة مستحبة، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو مشهور مذهبه. لماذا رأوها مستحبة؟ لأنهم يرون أن الفاء في قوله فإذا ركع فاركعوا، قالوا هذه الفاء ليست للتعقيب، هذه للحال، يعني والمعنى فاركعوا حال ركوع الإمام، وقولوا ربنا لك الحمد حال قوله سمع الله لمن حمده، وهكذا استدلوا بهذا وفهموا أن الفاء، وعرفوا وذكروا أن الفاء ليست للتعقيب. والصواب هو مذهب جماهير أهل العلم أن المقارنة والموافقة للإمام مكروهة. وقد ذكرنا حديث أبي موسى وحديث البراء بن عازب، وهذه هي الأدلة في ترجيح مذهب الجمهور. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث الثاني. قال المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك: الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث حديث أبي هريرة فيه أن الإمام يقتضي أن الإمام تجب متابعته، وأن معنى الائتمام يقتضي متابعة الإمام، فلا يسابقه ولا يقارنه ولا يخالفه فيتأخر عنه، هذا هو الواجب. فقوله في الحديث ليؤتم أي بمعنى يقتدى به، يقتدى به، فجاءت السنة بهذا، فيجب على المأموم أن يقتدي بإمامه ويتبع صلاته فيفعل كفعله. لأننا لو نظرنا في شأن التابع من شأنه ألا يسبق متبوعه ولا يقارنه ويساويه ولا يتقدم عليه، بل ينظر إلى أحواله فيتابعه. إذن هذا هو المعنى، جعل الإمام ليؤتم به، وأكد ذلك فقال فلا تختلفوا عليه. وهذا خطاب من رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن كان يصلي خلفه، أي أيها المأمومون لا تختلفوا على إمامكم في أفعاله الظاهرة. أما ما يتعلق بالنية فلا بأس من اختلاف النية في بعض الحالات كما سيأتي معنا، أما بالنسبة للأعمال الظاهرة والأفعال الظاهرة فلا يجوز للمأموم أن يختلف عن إمامه. حتى في بعض الحالات قد يأتي المأموم وهو مسبوق، فيكون الإمام في الركعة الثانية ويكون المأموم في الركعة الأولى، فيجلس الإمام للتشهد بعد الركعة الثانية، فيجب على المأموم أن يتابع إمامه فيجلس للتشهد مع أنه ما صلى إلا ركعة واحدة، لوجوب المتابعة يجب أن يتابع إمامه. ثم ذكر بعض هذه الأمور التي تتعلق بالمتابعة، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. حتى في الجلوس سيأتي معنا الحديث الذي يليه وهو يتكلم عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس، كذلك الأصل في هذا الباب أن يتابع الإمام إذا كان جالسا، وهي ما تعرف عند الفقهاء وعند العلماء بصلاة أو بإمامة العاجز، يعني أنه عاجز عن القيام فيصلي وهو جالس، فهل يتابعه أو لا يتابعه؟ هذه معروفة عند العلماء وهي ما يتعلق بصلاة العاجز، وسنتكلم عنها بالتفصيل، هل يتابع إمامه أو لا يتابع إمامه. لكن قبل أن نتكلم عن هذا، المؤلف عليه رحمة الله أشار إلى قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. التسميع عند العلماء وكذلك يقال له التحميد هو واجب، فيجب على الإمام أن يقول سمع الله لمن حمده، وكذلك المأموم عليه أن يتابع إمامه، وإن كان هذا القول وهو القول بالوجوب هو من مفردات مذهب الحنابلة، أما جمهور العلماء يرون أن التسميع والتحميد ليس بواجب في الصلاة وإنما هو سنة، والصواب أنه واجب. لماذا؟ لهذا الحديث ولحديث المسيء صلاته كما في الصحيحين، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه، وكذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك إذا قام من ركوعه، سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض، إلى آخر الحديث. وجاء كذلك في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده كما في حديث ابن عمر. هذه الأحاديث كلها مع حديث المسيء صلاته تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على ذلك وأمر بها المسيء صلاته، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فدل هذا على وجوبه. وأما الجمهور فقد استدلوا في بعض ألفاظ الحديث الذي حديث المسيء في صلاته، قالوا إنه لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتسميع والتحميد، وفي الحقيقة هذا غير صحيح، بل إن الرواية قد وردت وفي الصحيح وأنه قال له ثم يقول سمع الله لمن حمده، فدل هذا على أنه قد ثبت هذا التسميع وقد فعله وحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء في حديث المسيء في صلاته في بعض ألفاظه خارج الصحيح من حديث رفاعة بن رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه، وفي الحديث نفسه قال لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل كذا، وذكر منها ثم يقول سمع الله لمن حمده. فعلق عليه الصلاة والسلام تمام الصلاة على أشياء، ومنها أنه ذكر سمع الله لمن حمده. فالصواب في هذا أن التسميع واجب على المصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، خلافا لما ذهب إليه جمهور العلماء أنه ليس بواجب، بل إن مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يترك سمع الله لمن حمده بأي حال من الأحوال، وهو كالشعار شعار الانتقال من الركوع إلى القيام. وهكذا أيضا في وجوب التحميد للإمام وللمأموم وللمنفرد، فيقول أيضا ربنا ولك الحمد، فهو واجب من واجبات الصلاة للأدلة التي ذكرناها آنفا، كما أن التسميع كذلك واجب. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثالث، فقال عليه رحمة الله الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث يحسن أن نتكلم عن حكم صلاة القائم وراء الجالس. وهذا الحديث حديث عائشة فيه أنه كان شاك، يعني من الشكاية من المرض، فهذا هو سبب جلوسه عليه الصلاة والسلام. وسبب ذلك ما جاء في الصحيحين أنه سقط عن فرسه عليه الصلاة والسلام، فحصل أن شقه الأيمن أصيب فصلى جالسا عليه الصلاة والسلام، فزاره أصحابه فصلى بهم وهو جالس لأنه لا يستطيع القيام وكان يتأذى من ذلك، فطائفة من الصحابة صلت خلفه وهم قيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن اجلسوا، يعني أشار بيده وحركها ففهموا فجلسوا رضي الله عنهم. هذا الحديث صريح في أن الإمام إذا صلى جالسا لعذر من الأعذار فإن المأمومين يجلسون خلفه ويصلون خلف إمامهم وهم جلوس، يعني يتابعونه. إذن هذا الحديث عندما سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش، جحش يعني انخدش جلده وأصيب في شقه الأيمن، فزاره الصحابة كما أشرت. لا بد أن نعلم أن العلماء أجمعوا على أنه يستحب للإمام المريض العاجز عن القيام أن يستخلف من يصلي بالناس، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في كتابه التمهيد. لكن لو أراد أن يصلي بالناس فهل يجوز للقادرين أن يصلوا وراءه وهم جلوس؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول يصلون وراءه قياما، وهذا هو مشهور مذهب الحنفية والشافعية. والقول الثاني لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي وراء عاجز عن القيام، وهذا هو من مفردات مذهب المالكية. أما القول الثالث ففيه تفصيل، وهو أنهم يصلون وراءه جلوسا إذا استأنف الصلاة جالسا، ويصلون وراءه قياما إذا طرأ عليه العجز في أثناء الصلاة. إذن هذا هو القول الثالث وهو مذهب الحنابلة. ماذا يرون؟ قالوا لو صلى من أول صلاته وهو جالس فلا بأس أن يصلوا خلفه وهم جلوس ويتابعونه، لأنه جلس من أول صلاته، فجلس المأمومون وصلوا وراءه وهم جالسون. أما إذا كان يصلي بهم وفي الركعة الثانية أو الثالثة طرأ عليه عجز أو شيء من التعب فما استطاع القيام فجلس، ففي هذه الحال قالوا لا يتابعونه بل يبقون على وقوفهم وقيامهم. أما بالنسبة للذين ذهبوا إلى أنهم يصلون وراءه قياما استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وذلكم عندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وأمر أبا بكر بأن يصلي بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالناس فجلس عن يسار أبي بكر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس جالسا وأبو بكر كان قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما الناس فيقتدون بصلاة أبي بكر الصديق. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إماما بدليل جلوسه عن يسار أبي بكر الصديق، وقد صلى بالناس عليه الصلاة والسلام جالسا والناس وراءه قياما. قالوا إذن هذا دليل على أن هذا الحديث نسخ باقي الأحاديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وهو جالس والناس من خلفه كانوا يصلون وهم قيام، وقد كان مريضا عاجزا عن القيام بسبب مرضه عليه الصلاة والسلام. قالوا وهذا كان من آخر فعله لأنه كان في مرض موته، ففعل الناس وصلوا قياما وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. أما الذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز صلاة القائم خلف العاجز مطلقا، وهو من مفردات مذهب مالك، قالوا لأنه جاء في الحديث عند الدارقطني وعند البيهقي لا يؤمن أحد بعدي جالسا، لا يؤمن أحد بعدي جالسا، وهذا الحديث لا شك أن لفظه صريح في النهي عن إمامة غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعدي أنا لا يصلي أحد بالناس وهو جالس، لكن هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين. لماذا؟ لأنه كما أشرت أخرجه الدارقطني وأخرجه البيهقي من طريقه، وهو من طريق جابر الجعفي يروي عن الشعبي، والشعبي يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففيه علتان ظاهرتان. العلة الأولى أن جابرا متروك وهو يروي عن الشعبي، والشعبي يرويه مرسلا فهو منقطع، فلا تقوم بهذا الحديث حجة لضعفه، بل هو ضعيف جدا. أما مذهب الحنابلة الذين ذهبوا إلى هذا التفصيل، قالوا إن كان قد صلى من أول صلاته جالس فيصلون جلوسا، أما إن حصل وطرأ له طارئ فيبقون لا يجلسون ويصلون صلاتهم وهم قيام. لماذا قالوا هذا القول؟ قالوا لأننا سنجمع بين النصوص، فعندنا أدلة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا فصلى الصحابة وراءه وهم جلوس، وهذا هو حديث الباب، وهو الحديث الثالث في هذا الباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أصيب في قدمه كما قالت عائشة رضي الله عنها أشار إليهم أن اجلسوا، فصلى جالسا وصلى الناس خلفه جلوسا، بل في بعض الروايات قال لهم كدتم أن تفعلوا آنفا كفعل فارس والروم يقومون على ملوكهم. فجاء الحنابلة وقالوا نجمع بين النصوص، فحديث عائشة صلى جالسا من أول صلاته، وفي حديث أيضا عائشة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام لم يجلس الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبتدئ الصلاة وهو جالس، وإنما جاء وجلس على يسار أبي بكر فبقى الناس على قيامهم. ولهذا في حديث جابر كما في صحيح مسلم قال إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. قالوا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المأمومين أن يصلوا كما يصلي إمامهم، وأكدوا ذلك بالنصوص العامة، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا. وفي الرواية نفسها وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وفي رواية عائشة وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا، وفي حديث أبي هريرة صلوا جلوسا أجمعون وأقيموا الصف، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة كما في الصحيحين، وهكذا. وجاءت آثار كذلك عن الصحابة أنهم صلوا بالناس وهم جالسون رضي الله عنهم، وأمروا من خلفهم بالجلوس. قالوا إذن هذا دليل على أن المسألة ليس فيها نسخ، ولم يفهم الصحابة رضي الله عنهم أن حديث أبي بكر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى جالسا أنه نسخ الأحاديث، وهم كانوا يصلون خلفه، بل ثبت عنهم أنهم صلوا رضي الله عنهم كما جاءت الروايات عند ابن المنذر في كتابه الأوسط، وذكر هذا أيضا العلماء، فقد جاء عند ابن حبان، وأشار إليه ابن عبد البر في التمهيد، والحافظ في فتح الباري، جاء عن أسيد بن حضير، وجاء عن ابن عمر، وجاء عن أبي هريرة. كل هذه الروايات جاءت عن الصحابة أنهم صلوا جلوس رضي الله عنهم، وصلى الناس خلفهم وهم جلوس. إذن ما هو الراجح من هذه الأقوال الثلاثة؟ الراجح هو ما ذهب إليه الحنابلة من التفريق بين الإمام، أن يبتدئ صلاته بالناس وهو قاعد، فيجب على المأمومين أن يصلوا خلفه وهم قعود، وبين إذا صلى بهم ثم طرأ عليه طارئ في أثناء صلاته فنقول لهم لا تجلسوا وكملوا صلاتكم وأنتم قيام، جمعا بين النصوص، بين حديث عائشة رضي الله عنها في قصة أبي بكر حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عن يساره، فصلى الناس بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إماما وأبو بكر يأتم به، وبين الحديث الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا من أول صلاتهم. فهذا القول فيه جمع للنصوص، والجمع أولى من الترجيح، ومقدم كذلك على دعوى النسخ، لأننا لا نسلم أن هذه النصوص منسوخة. فالقول بالقيام وراءه مطلقا وهو قول الحنفية والشافعية إنما أخذ بعض النصوص وعمل بها، وفيه أن هذه النصوص الباقية منسوخة، وفي الحقيقة لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع. إذن هذا هو الصواب، لكن بقي أمر يتعلق بمذهب الحنابلة. الحنابلة عندما قالوا بهذا القول وقلنا أنه هو الصواب، إلا أنهم يشترطون شروطا في هذا الإمام الذي يصلى خلفه وهو جالس، فعندهم لا تصح إمامة العاجز عن القيام إلا إذا كان إماما راتبا، يعني إمام الحي، وكذلك يشترطون أن يكون هذا المريض الذي به علة العاجز أن يرجى زوال علته. إذا قيدوا الجواز بشرطين، الشرط الأول أن يكون إمام الحي، وعللوا ذلك فقالوا بأنه لا حاجة بهم إلى تقديم رجل عاجز عن القيام إذا لم يكن هو الإمام الراتب، والشرط الثاني أن يكون مرضه الذي جعله يجلس ويصلي جالسا يرجى برؤه حتى لا يؤدي هذا إلى سقوط ركن القيام على الدوام، يعني دائما وهو يصلي بهم جالس. وهذا الشرطان انفرد الحنابلة بالقول بهما، بخلاف ما أشرنا آنفا عند الجماهير، وقد ذكرنا الخلاف أن الحنفية والشافعية تصح عندهم إمامة العاجز، لكن المأموم يصلي قائما على الدوام. أما المالكية لا تصح عندهم إمامة العاجز مطلقا، فعرفنا الصواب في ذلك وهو مذهب الحنابلة. على التفريق الذي ذكرناه آنفا، لكن بقي هل نوافق الحنابلة في هذين الشرطين كما وافقنا الحنابلة في القول الراجح وهو مسألة التفريق بين لو ما صلى من أول صلاته وهو جالس وبين إذا طرأ عليه طارئ. من نظر في الشرط الأول وهو القول بأنه لا بد أن يكون إماما راتبا، فهذا الشرط في الحقيقة لا يسلم لهم، لأن أهل المسجد قد يحتاجون إلى تقديم قارئ وهو عاجز عن القيام إذا غاب الإمام. مثلا غاب الإمام ولم يحضر للصلاة، فأرادوا فبحثوا فوجدوا القارئ لكنه عاجز عن القيام لعلة. هل معنى ذلك أننا لا يجوز لنا أن نقدم هذا القارئ مع عجزه عن القيام؟ الجواب لا، عند الحنابلة لا يجوز، لا بد أن يكون هو الإمام الراتب، بل يجوز ويتعين تقديم هذا القارئ ولو صلى جالسا، وعلى المأمومين أن يصلوا خلفه جلوسا. وقد يحصل هذا لأناس في السفر ولا إمام راتب. فعلى كل حال هذا هو الصواب، أنه لا بأس من صلاة الإمام وهو جالس فيصلي الناس خلفه جلوسا ولو كان هذا الإمام غير الإمام الراتب. وأما الشرط الثاني وهو أنه يرجى برؤه من مرضه، فلا شك أن هذا هو الأفضل والأكمل، لأنه يصعب أن يصلى خلف رجل وهو دائما يصلي جالسا مع وجود من يستطيع القيام، فالشرط الثاني قد يوافقون عليه. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الرابع، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.